سلاسل وأغلالا يا شيخ محمد الله يغفر بخاطره. وحدوا إن الأبرار يشربون من كأس إن الأبرار يشربون من كأس لا تجيب اللي عندك كله عشان محمد ما تحدش بالعرب ما تدخلش في حاجة الله يغفر بخاطرك ملل يا رب عينا يشرب بها عباد الله عيني يشرب بها عباد الله يفجرون ذات تفجيرا إن الأبرار يشربون من كأس الله أكبر. الله أكبر. الله الله ويقيمون الطعام على حبه. ويقيمون الطعام على حبه مشكيا ويتيما واكيما. الله الله كمان كمان يا برد الله. ويقيمون والله دي كرامتها يا ناس ويقيمون الطعام على حبه. ويقيمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. بلد يا رب إنما نطعمكم لوجه الله. الله أكبر. أشكر الله. كمان واحدة كمان واحدة واثنين وثلاثة وعشرة. الله أكبر. إنما نطعمكم لوجه ختمت الحفلة انت. ايوه صاحب النبي يا رب. والله على حضرة النبي ربنا هيأكلنا ومش عارف مين تقدم لنا بقى. الله الله الله. إنما نطعمكم لوجه الله. لا نريد محمد. ولا تكون

قوارير من فضة قوارير من فضة قدرها تقليها ويصلون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا الله أكبر عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أيها السادة وبعد سوف نستمع إلى آيات بينات مباركة من فضيلة القارئ الشيخ السيد سعيد القارئ. يا رب ربنا يقويك يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله يا بالحق لتدخلن فادخلوا المسجد الحرام لتكن المسجد الحرام إن شاء الله آمين آمين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا هو الذي أرسل رسوله هو الذي أرسل رسوله بالهدى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق سبحانك رب هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وكفى بالله شهيدا وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشد Thank you. كمان يا عم كمان. اقرا وموت الصوت، اقرا وموت الصوت، اقرا وموت الصوت، موت الله، اقرا وموت الصوت. انا بقول لك اسمع رسول الله والهدى. الشيخ محمد الطنطاوي حلو وكل حبايبه حلوين الحمد لله، ده هي اللي لد ليله العطاء. والشيخ محمد الطنطاوي على مستوى العالم كله. صل على حضره النبي. وحدوه وانا سمعت القران بلد يا رب. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء عليك. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وكفى بالله شهيدا. وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله سيما في وجوههم من أثر السجود. المؤمنون استمعنا الى القارئ الفاضل الشيخ سيد سعيد الوكيل العام لنقابة قراء الدقهلية، وقد حضر الينا الان الشيخ صلاح عبد الرحمن القارئ بالاذاعة والتلفزيون، وحقا إنه لجمع طيب كريم، جاءوا جميعا ليواسوا زميلهم القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي، ونستمع الآن سلكاوي. أعوذ بالله من الشيطان Allah'a emanet olun. فإن أعرضوا فما